من الأنفس البغية، من الأنفس الطاغية، الطاغية الباغية البغية الظالمة. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. بسم الله يرقيك من الأنفس، بسم الله يرقيك من الأنفس، من الأنفس الظالمة، من الأنفس البغية، البغية الباغية، الظالمة الظالمة، الشريرة الشريرة، تؤثر عليك وعلى زوجك، تؤثر عليك وعلى ابنتك، تؤثر عليك مع أهلك، تؤثر عليك مع أنسابك. اللهم عليك بالأنفس، الأنفس الظالمة. بسم الله يرقيك من الأنفس، من الأنفس، من الأنفس، من الأنفس الحاسدة الحاسدة، الحاقدة الحاقدة. بسم الله يرقيك من الأنفس. حلت واستقرت الجسد، عليك بها يا ربنا. عليك بالأنفس الظالمة، عليك بالأنفس الحاسدة، حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة. بسم الله يرقيك من نفسك، من نفسك، من نفسك. بسم الله يرقيك من الأنفس، من الأنفس، من الأنفس، من الأنفس، من الأنفس. بسم الله يرقيك من الأنفس، من الأنفس. بسم الله، بسم الله، بسم الله. يا أنفس خرجي بأمر الله، يا أنفس، يا أنفس خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله. يا نفس، يا نفس، يا نفس ظالمة، ظالمة، ظالمة، ظالمة. اتق الله، اتق الله، اتق الله، اتق الله، اتق الله، اتق الله. يا نفسا في الجسد، يا نفسا في البطن، في البطن وفي الرحم، في البطن وفي الرحم. اتق الله، اتق الله. يا نفسا في القلب، يا نفسا في القلب، في القلب وفي الصدر، في القلب وفي الصدر. تعلقت، تعلقت، تعلقت، تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت، تعلقت هوى وعشقا، هوى وعشقا، هوى وعشقا، هوى وعشقا. تعلقت، تعلقت بالجمال والكمال، بالكمال والصفاء، والصفاء والكمال والجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة. بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك من أنفس، من أنفس. تعلقت، تعلقت، تعلقت، تعلقت حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما، هوى وعشقا، هوى وعشقا. تعلقت غيرة، غيرة، غيرة، غيرة، غيرة. بسم الله يرقيك من نفسك. يا نفس اتق الله، اتق الله. يا نفس، يا نفس اتق الله، اتق الله. يا من سكنت الجسد، اتق الله. يا من آذيت الجسد، يا من كنت من حول الجسد، من حول الجسد. يا نفسا، يا نفسا، يا نفسا، يا نفسا، يا نفس جنية، من نفس إنسية، من نفس إنسية، من نفس إنسية، من نفس إنسية، من رجل وامرأة، من ذاك وتلك، من ذاك وتلك، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من الأقارب، من الأقارب. خذي يا من الله، خذي يا نفس، خذي يا نفس، خذي يا نفس، يا نفس، يا نفس اتق الله. يا نفس، يا نفس اتق الله. يا من سكنت الرأس، يا من سكنت القلب والصدر، يا من سكنت القفا والظهر، الظهر، الظهر، يا من سكنت الظهر، الظهر، الظهر، الظهر. اتق الله، اتق الله. اخرجي طاعة لله، اخرجي طاعة لله، اخرجي طاعة لله. يا نفس، يا نفس اخرجي طاعة لله. يا نفس، يا نفس، يا نفس اخرجي طاعة لله، اخرجي طاعة لله، اخرجي طاعة لله. بسم الله، بسم الله. والقت ما فيها وتخلت، والقت ما فيها وتخلت، والقت ما فيها وتخلت. خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله. مع فمها، مع نفسها، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، مع القبل والدبر، خرجي بأمر الله، مع القبل والدبر، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، خرجي قيئة، خرجي قيئة، خرجي قيئة، خرجي قيئة بأمر الله، بأمر الله، بأمر الله. خرجي من أسفلها، خرجي من أعلاها، خرجي من أسفلها، خرجي، خرجي، خرجي بأمر الله. خرجي يا نفس، خرجي من بنابت شعرها، اخرجي يا نفس من منابت شعرها، من منابت شعرها، من منابت شعرها. اخرجي يا نفس من تحت اظافرها، من تحت اظافرها، من تحت اظافرها، من تحت اظافرها. اخرجي يا نفس بامر الله، بامر الله. اخرجي يا انفس، يا انفس ظالمه، يا انفس بغيه، طاغيه، باغيه، ظالمه، ظالمه. اسلمي لله وجهك، اسلمي لله وجهك، وتوبي الى الله، وتوبوا الى الله جميعا، وتوبوا الى الله جميعا، وتوبوا الى الله جميعا. بسم الله. اللهم تب على من تاب، اللهم تب على من تاب، اللهم تب على من تاب من الإنس والجن أجمعين. اللهم تب علينا يا ربنا يا تواب. اللهم عليك يا ربنا بالملعون الكذاب، عليك يا ربنا بنفس، بنفس ملعونة كاذبة ظالمة خبيثة مستخبثة، سكنت، سكنت الجسد،